وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم حلقة جديدة بيوت منورة حلقتنا النهاردة بتنور دايما بالأولاد والأبطال اللي بيشرفونا في حلقة قصص الأنبياء للأطفال. قبل ما نبتدي الحلقة حابة أعرفكم على البطلين اللي معانا وبعدين هنقول خطة الحلقة ماشية إزاي علشان في شوية تعديلات كده للناس اللي بتتابع معانا وطبعا من الأسئلة بتاعتكم ومن الاقتراحات والكومنتس اللي أنتوا عملتوها إحنا قسمنا الحلقة كالوضع التالي اللي هقوله لكم بس خلونا نتعرف في البداية على صهيب وسلمان خلينا نعرفك بنفسك يا صهيب. انا اسمي صهيب عندي 11 سنه دخلت الصف الخامس. انت في صف خامس امام وخطيب ولا انا دول خطيب امام وخطيب بس بالتركي مش بالعربي. ايوه انا عارف تمام شكرا اهلا بيك يا صهيب معانا. اسمي سلمان في الصف الثاني عندي 8 سنين برضو مدارس تركي ولا عربي تركي. تمام سلمان يا جماعة نسيت بس في البداية في أقول لكم إحنا ما كانش عارفين إن هو جاي يعني إحنا فوجئنا إن هو جاي النهاردة مع أخوه قلنا لا يا مرحبا وهوش جلدن يعني أنت حالة فطبعا هو قال أنا مش هقول بس أنا بقول لكم في أول الحلقة إحنا نحكي القصة دي النهاردة على ثلاث مراحل وإن شاء الله لما سلمان تسمعها معانا أنا إن شاء الله هاخد منه جملة يعني وده المستهدف خلينا نبتدي بقى الحلقة بتاعتنا وأكلم الأمهات الأول وبعدين هشرح للكبار شوية وبعدين زي طلبكم ما قلتوا هشرح بأسلوب حاجاتي حاجة بسيطة وانتوا كملوا أنا مش قاعد أقول كل المرة يعني أنت كأم أبدعي مع أولادك في حاجة زي كده وبعد كده هنسمعها من صهيب وإن شاء الله سلمان يقول لنا حتة صغيرة كده سيكة كده حتة سيكة صغيرة كده إن شاء الله يكون استوعب ويبقى حتى درس عملي أنا زي ما بقول لكم ما بنقولش للأولاد أنا قعدت معاك قلت لك هنعمل وهتقول وهتعمل هو زي ما كده عايز أقول لكم عمل حاجة جميلة بس خلينا نمشي بالترتيب بصوا يا جماعة يا كل أم طبعا تعود هاتيلي أولادك بقى أولاد الجمال اللي بيرسلونا وعايزين ييجوا إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله نلف العالم إزاي ما تسألونيش تلف بقى كل بلد ونجيب منها الأطفال العساسيل بتاعتها خلينا في البداية نقول على شوية حاجات إحنا في البداية هقول للقصة ليكي كأم وهطلع منها الحاجات التربوية اللي أنت تعلقي عليها مع أولادك وإزاي تشتغلي بيها مع أولادك وانا بحكي لك هحكي الطفل المميز يعني مثلا من 8 سنين 9 سنين بس انا بقى كهالة ولو انتم متابعين حلقات التربية بصوا بقى احنا المفروض اصلا 5 سنين يكون مخلص قصص الانبياء داخل على 7 سنين سن التمييز على الاقل مخلص السيرة معاه جزء ربع ياسين او على الاقل معاه الخمسة بتوع الاحقاف الخمسة الاخارة طب ما فيش يبقى داخل على الاقل 7 سنين مخلص عمة وتبارك يعني فالجزء ده فيه قصص كتيرة جدا بس خلينا في البداية نقول انا هخاطب الاول الام ولو فيش جزء تربوي هتلاقيني طلعت بره القصه نبهتك عليه وتخدي بالك منه وبعدين هخاطب الجزء المميز الاطفال المميزين الكبار وبعدين في الاخر حبايبنا الصغيرين حتى الصغير على فكره لما بنكبر معاهم ودي اداه من ادوات التربيه لو ترجعوا تاني الحلقات هتبص تلاقوا احنا مركزين عندي اعلي بطفلك وبعقله بس بما يناسب المرحله هنقول كلام برضو واضح وان شاء الله يكون مفهوم يا رب يلا نبتدي بسم الله بسم الله لا فاضل حاجة لسه منبتش عليها موضوع المكالمات لو اتبقى وقت وليس هذا وعدا طبعا لو اتبقى وقت ان شاء الله هنستقبل النهاردة المكالمات بتاعت يوم الحد خاصة بالأطفال أولادكم اللي يكلمونا خلوا أولادكم يكلموا بصوا اكتبوا رسالة على الواتس على الرقم اللي موجود عندك موجود دلوقتي على الشاشة والمفروض ما اعرفش الرقم ظهر ولا لا، بس المفروض الرقم موجود دلوقتي عندكم على الشاشه، والمفروض ان انتوا بتبعتوا بس رساله واتس عايزين نكلم الدكتوره، فريق التنفيذ هو اللي بيقوم بالاتصال بيكم بس، ما تتصلوش ولا اي حاجه. ويا ريت المكالمات النهارده تكون لاولادنا والاطفالنا، خليهم يشاركوا وخليهم يكلموا صهيب وسلمان ويسلموا عليهم ويسمعوا بقى منهم ويعملوا حوار كده معاهم، ونكسر حاجز عدم وجود مهارات او تواصل صحيح بيننا وبين الاخرين. تمام كده؟ يلا نتوكل بسم الله. يلا بينا. هنا النهارده بسم الله هنحكي قصه سيدنا هود للاطفال، وهركز معاكي على بعض التربيات. مين سيدنا هود؟ هود ابن شالح ابن ارم ابن سام ابن سيدنا نوح. بعد قوم نوح جه قوم مين؟ قوم عاد اللي هم سيدنا هود. في هنا حتة عايزة أنبه عليها، تقول لك احنا مش حافظين مين مع قوم ثمود ومين مع قوم عاد. لا، ثمود صالح، سيدنا هود معاه عاد. بصوا بقى الناس اللي بتاخد تجويد، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، يبقى كل الحروف اللي جاية من الجوف الهاء والعاء العين، يبقى سيدنا هود مع قوم ايه؟ مع قوم عاد. تمام. سيدنا هود هو احد الانبياء العرب، خمس انبياء عرب: سيدنا صالح، هود، شعيب، سيدنا اسماعيل، وسيدنا محمد صلى الله عليه. بنسمع سيدنا محمد نصلي صلى وسلم عليه. قبيله عاد هي قبيله كانت بتسكن في حته اسمها الاحقاف ما بين عمان وحضرموت، الكلام ده في اليمن. معجزه سيدنا هود، الآية الأول اللي جه بيها بالعذاب آيات اللي هي ريحا صرصرة، اللي هي الريح العقيم الصرصرة اللي هي شديدة البرود، ربنا سخرها له وهي ريح عقيم ما فيهاش أي خير، الريح العقيم. وقوم هود، وكمان في آية تانية هنقول عليها بس خلانا ماشيين بالترتيب، لأنه بقول لك هو ما جاش بآية، كل نبي جيب آية. لا، آية سيدنا هود قد واضحة جدا، تحدى قوم أنهم يؤذوه ما قدروش يؤذوه. هقول لكم السبب إيه، وركزي معايا دي الام في الحتت دي، لما اجي لها هقول لك انتبهي النقطه دي تركزي عليها تقولي ايه. قوم هود اول من قاموا بعباده الاصنام بعد قوم نوح، يعني بعد السفينه ما طافت وبعد الطوفان ما جه والناس خلاص ماتوا الكفار كلهم، وبقى كل اللي على السفينه موحد بالله مؤمن بسيدنا نوح، وبقى القوم خلاص ما حدش عبد الاصنام. مين اول قوم تجرأوا انهم يعبدوا الاصنام؟ كان قوم عاد اللي هو نبيهم سيدنا هود. عشان كده بصوا نلاقي في القرآن إيه؟ قصة سيدنا هود بتيجي بعد قصة سيدنا نوح على طول. ليه؟ لأنهم كانوا أول قوم، قوم عاد عبدوا الأصنام. قوم النبي هود اسمهم قوم إيه؟ قوم عاد. كانوا طغاة كبار وطوال وعراض وأقوياء وزباطش كده، متمردين، كانوا بيعبدوا الأصنام. الله عز وجل بعث لهم نبيهم سيدنا هود عليه السلام يدعوهم اعبدوا الله الواحد الأحد واتركوا بقى الأوثان والأصنام وكده. طبعا كالعادة قبلوا الدعوة بالإنكار والتكذيب، وانت بشر زينا زيك وإحنا نعبد اللي أبقنا وعملوا كده. الله سبحانه وتعالى قال: قال الملأ الذين كفروا من قومي إنا لنراك في سفاهة. أنت مجنون ولا إيه؟ دايما يقولوا الأنبياء كده: وإنا لنظنك من الكاذبين. فأنزل الله عليهم عذاب طبعا، بس بعد ما حذرهم سيدنا نوح وسيدنا نوح سيدنا هود. ولما سيدنا هود خد القوم بتاعه وانعزلوا، قالوا في حظيرة كده انعزل فيها، كان آمن هو والقوم بتاعه. ركزي معايا بقى دي الأم في الجزئية ديت اللي هتقولي فيها الطفل المميز من 8 أو 9 وانت طالعة، من 7 لو استوعب، لو انت بادئة معاه من قبل كده. معجزات سيدنا هود حاجات كتير، منها أول حاجة وركزي معايا، تحدى قومه أن يؤذوه. قال إيه؟ الذين أمنوا معه: إن نقول إلا اعترق بعد آلهتنا بسوء، ده أنت فيك حاجة كده ممسوس. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. ها؟ أنتوا بتشركوا، أنا بريء من اللي أنتوا بتشركوا. فكيدوني. فكيدون. قدروا يعملوا حاجة؟ لا، خلاص. ثم لا تنظرون، ابدا ما هتقدروا علي ولا تقدروا تؤذوني. يعني ايه؟ اوعوا بس لا تتمهلوا ولا تتاخروا ولا الكلام ده، لو انتوا عايزين تؤذوني ائذوني، ولكن الله عز وجل سيحفظني. عشان كده قال ايه؟ اني توكلت على الله ربي وربكم. خلاص، فكان التوكل من سيدنا هود سبب ان الله عز وجل يحفظه. اعلم اولادي ايه؟ اقف هنا واشرح. أعلم أولادي إن من يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمر، قد يجعل الله من بعد عسر يسرا. لكن معنى التوكل ما تخافش، مش أنت عامل مؤمن بالله؟ أنت مش مصلي؟ أنت مش بتعبد؟ أيوه. مش أنت بتقرأ قرآنك؟ بتعمل الخير والصالحات؟ توكل على الله ولا تحزن ولا تخف. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اسم الله الوكيل اسم جميل، ومن الأسماء اللي أنا أعلمها لأولادي فصول في قصة سيدنا هود وقوم عاد. توكل سيدنا هود على الله عز وجل ما قدروش، تحداهم اتجمعوا يا أقوية أنتوا، طوال كانوا طوال جدا وعراض كده، تجمعوا بقى وتعالوا. لا يمكن. كان من ضمن الحاجات اللي الله سبحانه وتعالى عذب بيها قوم سيدنا هود الريح، ريح صرصر. كان عذابهم، كذبوا نبي الله هود، استحقوا العذاب. الله سبحانه وتعالى يقول، هم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ما تقولوش كده، ما تقولوش كده، ده هم تحدوا، شوف هات بقى، شوف انت هتعمل لنا ايه. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، إلا أرسل به اعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما لقوا السحاب غايمة بقى كده، ده عارض ممطرنا، سحابة، ده سحابة خير وكذا. فلما رأوه قالوا عارض، ده بقى هم قالوا كده مستقبل أوديتهم عارضا، قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. العارض اللي هم شافوه سحابة وغيمة، ده الدنيا هتمطر وهيبقى خير وزرع والكلام، لا، ولكن فيها العذاب، كانت تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا إيه، مساكنهم، ما فيش المساكن فاضية بتاعتهم. كذلك نجزي القوم المجرمين، ربنا سماهم مجرمين. واللي أنا أشرح لأولادي الكلام ده، عندك آيات في سورة الشعراء وآيات بتاع سورة الأعراف، تجيب المصحف وتفتحي وتقرأي الآيات، وإحنا هنعمل كده النهاردة. الله عز وجل قال وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، عارفين عقيم يعني إيه؟ ما فيهاش خير خالص، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ريح صرصر عاتية، صار شديدة البرودة، عاتية يعني شديدة الهبوب، بتيجي كده تطير. ده مش طيرتهم بس، ده أسم ترسم عن جسمهم، كانوا طوال 7 ليال و8 أيام حسومة، يعني متتالية ورا بعضيها على مدار 24 ساعة. 24 ساعة خلاص، ربنا سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوم. فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنها نخلة مقطوع رأسها لأنهم طوال، فتيجي الريح تقطع رأسهم وتسيب الجسم زي ما هو، فمن شدتها كانت بتقطع رأسهم عن جسمهم كأنهم أعجاز نخل خاوية فاضية. كمان ربنا أرسل عليهم مش بس الريح الصرصر العتية، أرسل عليهم صيحة زيادة في العذاب. الصيحة دي عملتهم إيه؟ فأصبحوا كغثاء، مثل غثاء السيل، ملوش أي قيمة. وسيدنا هود كان فين يا جماعة ساعتها؟ كان في الحظيرة، آمن في مكان آمن هو والذين آمنوا معه، اعتزل قومه خلاص، ما أصابهمش العذاب وما شافوش الريح دي إلا نسيم كده عليل كده وخلاص، حاجة فرحانين بيها وتشفي بيها الصدور. نجى الله عز وجل سيدنا هود والذين آمنوا معه، فقال فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. الله سبحانه وتعالى بيقول واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. سورة الشعراء لازم هاتيها من أولها كده. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، ما تخافوا ربنا، خافوا ربنا واعبدوا ربنا، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. ما سمعوش، وهو قال كده أنا بعمل كده عشان حاجة، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وأنتوا فاكرين البنا كده عبث وللفخ وإنك تفتخروا بيه ونبقوا عارفين يعني إيه بكل آية، بكل حاجة عالية، جبل عالي، شرف عالي، يبنوا عليه مسكن أو معلم أو أي مبنى كده. لا، البنا مش للتفاخر، مش إن أنتوا عشان تتباهوا، لا، ولا فاكرين اللي انتوا بتبنوه ده هيبقى خالد ليكم، وتتخذون مصانع لكم تخلدون، انتوا فاكرين ده هتخلدوا فيها وتاخدوها، واذا بطشتم بطشتم جبارين، اللي بتعملوه بايديكم ولا اللي بتتعاملوا بيه مع الناس في جبروت منكم. فاتقوا الله واطيعون، واتقوا الذي امدكم بما تعملون وبما تعلمون. الله سبحانه وتعالى امدكم بايه؟ ها، كان في اجمال الايه، فيها اجمال يعني امدكم بحاجات كتير، وبعدين فصل الايه، امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. بصوا ردوا عليه قالوا له ايه؟ سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين، انت براحتك ولا الكلام ده، قال ائتنا بقى، ائتنا بما تعدون ان كنت من الصادقين. فالله سبحانه وتعالى سخر عليهم ريح صرصر باردة شديدة البرودة عاتية يعني بتطير شديدة الهبوب لمدة 8 أيام متتالية وعلى مدار الساعة في 24 ساعة وصيحة جعلتهم كالغثاء ليس لهم قيمة. حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا كان يوم الريح والغيم عرف في ذلك في وجهه النبي عليه الصلاة والسلام يتخض عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سر النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما بقاش متجهم الوجه وذهب عنه ذلك. قالت عائشة رسول الله الناس بتشوف الغيم يعني بتفرح. قال إني خشيت أن يكون عذاب سلط على أمتي زي مين زي قوم عاد. قالوا هذا عارض الممطرنا لكن إذا رأى المطر رحمة. واستبشر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم حوالينا لا علينا نسألك خير يا رب. يبقى ده اللي احنا نتعلمه نتعلم التوكل على الله نتعلم ان احنا نذكر نعم الله لان ذكرها لهم سيدنا هود ذكرها لهم الجنات والبنين وانتوا ذو قوة وذو ليه بتعملوا ليه بتكفروا بالله ده انتوا لسه قوم نوح كانوا لسه وانتوا الآية كانت عندكم ليه تكفروا بالله مفيش. فقصة سيدنا هود كتير من العبر والمواعظ أولها الغرور والبطر والتباهي والقوة والتباهي بالقوة والبطش اللي كانوا فيه أشد العواقب النتائج بتاعتهم وخيمة جدا جدا. كان قوم هود بيتفخروا بقوتهم وبالبنيان اللي بيبنوه وبيتطولوا بقى وبشيء خلاص وقالوا من أشد منا قوة كانوا بيقولوا كده يا نهار أبيض الله الذي خلقك هو أشد منا قوة ديك رحت بشوية ريحة أهو. وسيدنا هود ينصح لهم سواء وما يقول سواء علينا أو عصت أو لم تكن من الواعظين مش هنؤمن ليه. فكانت نتيجة تكبرهم وغرورهم ده إن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم ريحا صرصرا عصفت بهم خلاص وبعدين الصيحة جت بعدين. تاني عبرة وأقولها لأولادي دايما نتذكر نعم الله دايما أتعبد الله باسمه الشكور يا رب لك الحمد والشكر باسمك الشكور يا رب يا رب عطيتنا من النعم عملت لنا طاعة يا رب. مجرد بس انك تذكر ربنا ده طاعة اللي هو قال لهم ايه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يحصل ايه يرسل السماء عليكم مدرارة ويزدكم قوة إلى قوة. لكن هم ما شافوش الكلام ده احنا عملنا الكبر والغرور والتجبر والبطش. بتاني حاجة أذكر نعم ربنا وأشكر على الحمد لله لي أب لي أم لي شعر لي يعني لي كذا بعرف أتكلم الحمد لله يا رب. تالت عبرة إن الناس اللي بتتكلم عن ربنا سواء الدعاء أو حتى لو ابنك أو بنتك يتكلموا ويكلموا أولادهم أصحابهم وجيرانهم عن الله سبحانه وتعالى في أسلوبين. ولو أنا بخاطب أولادي وبدعو إلى الله في أسلوبين للدعوة ترغيب وترهيب ما ينفعش أخد جزء وأسيب جزء. ليه؟ لأن لو أنت عايز نتيجة قدامك وتشوف نتيجة مرجوة من الكلام اللي أنت قدامك لازم تجمع ما بين الاثنين ما بين الترهيب لازم من الله شديد العقاب ذي الطول وهو غافر الذنب قابل التوب رحيم. يبقى أجمع ما بين الاثنين وعرف أولادي إن الله سبحانه وتعالى هو رحيم ولكن لحدود الحدود ربنا أملنا ما تخطهاش أؤمن به ولا أشرك به وأبعد عن السبع الكبائر المبقى وأعمل الطاعة شكرا أبقى زي الفل. رابع يعني عبرة وعظة مستفادة من قصة سيدنا هود إن الداعي لربنا لازم يخلص في دعوته وهو بيبلغ دعوته كل أسألكم عليه ما تعملش كده عشان أنا بدعوك إلى الله عشان تصلي عشان تقرأ قرآن مش عايز منك حاجة ويغار على دعوة ربنا سبحانه وتعالى ويتوكل على الله. لو توكل على الله فهو حسبه انت عارفين حسبه يعني يعني بصوا نسبي وحسبي وناسي وحال الله سبحانه وتعالى حد يقدر يأذيك. لما توكل سيدنا هود على الله سبحانه وتعالى تحدى قومه تقدر تؤذوني ما تقدروش. طيب ده الجزء اللي انا بخاطب فيه الطفل المميز. تعالوا اما نخاطب الطفل الصغير لسه بصوا بقى اسلوب الحكاوي انا مش كل مره هحكي لكم باسلوب الحكاوي انتوا تتفننوا عارفه ان انتوا اساتذه. نيجي نقول والآن يا أولادي يا جميلين يا عساسيل أنا يضحك سلمان ده يضحك يضحك سلمان كده ولسه هكلمك النهارده. والآن يا أولادي أنا بحكي لكم قصة سيدنا هود عليه السلام. عرفش الكاميرا جايبة قصة سيدنا هود عليه السلام ولا لا تمام. وقصة سيدنا هود اللي ربنا بعتهم لقوم مين لقوم عاد. قوم عاد دولت كانوا حاجة فظيعة جدا أصلا عشان ربنا يبعت نبي للقوم يبقى دي من رحمة ربنا يبقى من رحمة ربنا أن يبعد نبي للقوم بتوعه. طيب إيه كمان إن شاء الله علي الورق مش راضي يفك. طيب كان عندهم جنات وكان عندهم بيوت وكان ربنا مديهم قوة وطول لكن هم ما شكروش نعمة ربنا وكفروا بربنا وعبدوا مين؟ ده عبدوا الاوثان، الاوثان بالثاء، وعبدوا الاصنام، بقول زي شفاء بالاوثان وعبدوا الاصنام. وبعد عبدوا الاصنام سابوا ربنا، مع ان كان لسه سيدنا نوح اهوت والسفينه وقال لهم اوعوا لازم تؤمنوا بالله وشافوا، ولكن عبدوا الاصنام. هي الاصنام دي منين يا اولادي؟ من الحجار. بتنفع وتضر ولا ما تنفعش؟ هي بتتكلم اصلا؟ انا عايزه اقول لكم ساعات بيعملوا الاصنام من العجوه وياكلوها، تمام؟ فسيدنا هود قال لهم لا يا قوم اعبدوا الله، لازم تعبدوا ولا تشركوا به شيء، وصلوا. لكن طبعا ما سمعوش الكلام، قالوا انت هتقدر تعمل لنا ايه؟ احنا ممكن نموتك. قال لهم ابدا، ده انا عندي معجزه من ربنا ان انتوا لا يمكن تعرفوا تاذوني، وتوكلت على الله. يبقى اسم الله الوكيل يا سلمان، اسم الله الايه؟ وكيل. اسم الله ايه؟ وكيل. اللي بيتوكل على الله فهو ايه؟ فهو حسبه، محدش يقدر يؤذيك طالما توكلت على الله. قالوا له انت هتعمل ايه يعني؟ مش هتقدر تعمل لنا حاجه. وبعدين شافوا غيمه في السماء، قالوا الله ده غيمه جدا، الدنيا هتشتي بقى ونلعب في الشتاء ونهيص بقى والدنيا بتشتي. ما حصلش كده خالص، ازاي صايب ما بيقول والدنيا بتشتي؟ هروح لستي؟ مش هروح لستي ولا تعمل لي فطيره ولا اي حاجه، عشان دي مش حقيقيه. لما شافوا الغيمه ديت اللي انتوا شايفينها في الصوره قالوا ايه؟ ده عارض ممطرنا، ده خلاص ده الدنيا هتشتي وفرحانين. لا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب شديد جدا، وريح قد قويه 8 ايام الريح عماله تشد فيهم وتعصف بيهم، وقطعت الروس وبقوا واقفين كده، اللي يقف الريح تك تك تك، فكانهم اعجاز نخل خاويه. ويا امي يا امي اللي بتسمعني وبتحكي لاولادها زي، من فضلكم نركز على الكلمات، يتوكل على الله قوم عاد سيدنا هود، والكلام بأعجاز نخل خاوية، ريح صرصر عاتية، نحفظهم الكلمات ده. وبعدين خلاص ما بقاش في إمكانك غساء، وكلهم ما فيش في القوم أي حاجة بعد العذاب إلا البيوت بتاعتهم إيه؟ خاوية فاضية، وهم كانوا كالغساء، ربنا جاب عليهم ريح صرصر عتية، وبعدين جاب عليهم صيحة جامدة قوي سمعوها حتى الزعيم مات، فأصبحوا كالغثاء ملهمش أي قيمة. وبعدين بقى الأمامير المؤمنين ربنا نجاهم، وهنا بنقول إن الداعي إلى الله اللي بيتكلم عن ربنا لازم يتحمل في سبيل ربنا، ولازم يتحمل من أجل نشر الدعوة بتاعته، زي مين؟ زي سيدنا هود. تاني نحكي القصة ونقول بنحكي قصة سيدنا هود، ونعيد جوه من قوم اسمهم قوم عاد، وهكذا. وسيدنا هود من الخمسة الأنبياء اللي هم عرب وبيتكلموا إيه؟ بيتكلموا اللغة العربية. الحاجات دي عرفتوا قصة سيدنا هود؟ عرفتوا قصة قوم عاد وربنا عذبهم بإيه؟ طيب أنا قبل ما أسمع صهيب أنا هسأل سلمان بقى، أنت سمعت القصة يا سلمان معنا؟ قول لي بقى العذاب اللي جه لقوم عاد إيه؟ مطر شديد وهوا شديد، هوا شديد، ريح، ريح صرصرة، ريح عقيم ما فيهاش أي خير. وبعدين الريح موتتهم؟ وإيه كمان؟ ريح راسهم، قطعت راسهم، فكانوا كأعجاز نخل خاوية. تمام، وإيه تاني؟ في عذاب تاني يا رب تفتكر، يا رب سلمان يفتكر. ها، ريح، وتاني حاجة كان إيه؟ كان صيحة. أيوة هي زعيقة، ما إحنا بالمصري كده زعيقة جامدة، صيحة جامدة جدا. الله يفتح عليك، الله، ادعو لسلمان ربنا يكرمه ويغفر له يا رب كده. طب قول لي يا سلمان، إيه اللي أنت استفدته من القصة؟ ان انا اسلم بربنا واصلي، ايوه، واقرا قران. الله، ده حاجات حلوه قوي. واساعد الناس وادي صدقه للناس، ده حلو، ده زود ده جود سلمان. وتتوكل على الله زي سيدنا هود ما توكل على الله. اللي بيتوكل على الله حد يعرف يأذيه؟ لا. شاطر، تعالوا بقى، ولا كاني قلت اي حاجه، وانا اهو، واسمعوا من صهيب القصة تاني، هيحكيها هو للأطفال بصوته وبطريقته. قبل ما أحكي عن صهيب والقصة اللي هيقولها لنا، أنا عايزة أقول لكم حاجة تكاية قد كده. بقول له صهيب أنت جبت وسائل، إحنا بنقول لي يجي معاه وسائل يقول أي حاجة يحكي لنا بيها القصة كده، أنا بحاول أصور لكم عشان أنا على قدي. قال لي يا دكتورة هالة، أنا اتكلمت اتناقشت مع والدي والدي قال لي حاجة وأنا طلعت بيه. أنا عايزة سلمان سهيب الأول يقول لكم قال إيه مع بابا وتناقش معاه وطلع بإيه وبعدين هو قرر إيه. سهيب صف خامس يعني مش هنقول في إعدادي لسه صف خامس. يلا سهيب قولي إيه الحوار اللي حدث بينك وبين والدك؟ أول حاجة عشان أحفظ قعدت أفكر في طرق كتيرة. رحت قلت لبابا إزاي أحفظ؟ قال لي عندك طريقتين، تتفرج من على اليوتيوب وأنا أعملك خريطة إسلامية. في الأول مش عرفت يعني إيه خريطة إسلامية. خريطة إسلامية يعني حاجة زي الخريطة تتبع الحاجات وتقول القصة. تمام. رحت أنا من الورقة اللي هو عملها لي، من الخريطة اللي عملها لي خدت شوية، ومن الفيديوهات خدت شوية. رحت أنا مكون حاجة لنفسي وقررت أن أنا ما استعينش. هو قرر أن هو ما استعينش بأي حاجة. تمام يلا نتوكل على الله. نسمع صهيب وهو بيخاطب الأطفال على قصة سيدنا هود. بسم الله الرحمن الرحيم. هود عليه السلام ربنا أرسله على قوم عاد. قوم عاد كانت من العرب العاربة. يعني إيه العرب العاربة؟ العرب العاربة يعني العرب اللي جم قبل سيدنا إسماعيل عليه السلام. اللي جم الناس العرب اللي جم بعد سيدنا إسماعيل عليه السلام اسمه العرب المستعربة. إحنا دلوقتي عرب المستعربة. سمعين الجمال؟ تمام. وقوم عاد كانوا من أول الناس اللي بيتكلموا اللغة العربية، وهم كانوا أول ناس يعبدوا الأصنام، هم أول ناس يعني يعملوا خيام ذات العمود الضخمة. جدا. وقبيلة عاد كانت تسكن يعني كانت يسموها إرم ذات العماد. ايوه. كانت تسكن في الاحقاف في اليمن. وبعد الطوفان بتاع سيدنا نوح هم اول ناس عبدوا الاصنام، وهم كانوا بيعبدوا ثلاث اصنام، صد صمود وهارة، كانوا بيعبدوا دول. بعد كده ربنا أرسل سيدنا هود عليه السلام، هم كانوا قاعدين يقولوا إن هود قاعد يقول ربه وبيحسب نفسه أقوى مننا، وإحنا مش هنسيب عبادة آبائنا وأجدادنا. سيدنا هود قال أنا عاوزكم تسيبوا الأصنام وتيجوا معايا في عبادة الله الواحد. هم طبعا قالوا آلهتهم غضبت على هود وجابته مس في العقل ولا يدري ما يقول. وقال سيدنا هود أن مالي بمس، بل أنا أدعيكم إلى الله. الله الله الله. وبعد كده غضب ربنا نزل عليهم. ربنا مش خلى عندهم ينزل مطر لمدة 3 سنين. فطبعا أول ما ينزلش ما عندهم مطر فالحياة بتقف عندهم. فقرروا يودوا لمكة 70 رجل عشان يدعوا الماء، وما كانوا بيقدسوا الكعبة مع تقديس الأصنام، وده خاطئ. فبعد كده ربنا بعتهم سحاب. السحاب خيمه كده، خيمه سودا، غيمه بالغاء، غيمه. تمام. فضلت 7 ليالي و8 أيام تشتي، وكان فيها هواء شديد بيرفعهم، وبعد كده بينزلهم على ام راسهم، فراسهم تتحطم فتكون جسد من غير راس. صحيح. او عقل. صحيح. وزي ما ربنا بيقول واما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. الله يفتح عليك. وأهلكوا. أيوه. تمام. بص يا صهيب، يعني الله يفتح بيك يا رب، يجعلك يا رب من الصالحين، ويجعلك كده دايما تدعو الناس للخير زي سيدنا هود لما دعا الناس للخير. وزي ما قال بقى سلمان، يا احنا نستفيد ان احنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى. تقدر تقول لي استفادة كمان من القصة او حتى باللي انا قلته وانت سمعته مني وفهمته، يعني لو من انا قلته انا كده اتفضل. ان كل الرسل اللي نزلت لغايه سيدنا محمد بس بيتعبوا عشان حاجه واحده، ان هم الناس يعبدوا ربنا ويوحدوا بالله. وثانيا زي ما سيدنا هود عمل، قعد يدعو في قومه مش استسلم. فمن هنا نتعلم ان احنا ما نستسلمش من اول مره، نقعد ونصح مرة نجرب واتنين. نجرب واتنين مش وتلات. مع الناس بس يا صايب، حتى مع نفسنا، صح ولا لا؟ يعني حتى لو نفسك مش عايزة وكسلت شوية وطغفت، يعني أحاول معاها مرة واتنين وتلات. لكن أنا في قيمة أنا حابة أن يعني أنك أنت ما تنسهاش من كلامي، أنا قلتها النهاردة، من يتوكل على الله فهو إيه؟ من يتوكل على الله فربنا حفظه، ربنا يحفظه، زي ما سيدنا هود توكل على ربنا. حد يقدر يأذيه؟ لا محدش يقدر يأذيه. شكرا ليكم يا ساسيليا أمامير، أن الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبل منكم الخير. خلينا ناخد اتصالات معنا. طيب خلينا ناخد بسرعة كده، الله مش عايز أقول لكم الناس كاتبين لكم إيه في التعليق على الـ على الـ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على ربنا يبارك فيكم. مريم ومنة لطفي وميمة وغادة كلهم بيدعوا لكم بيشكروكم على المشاركة كله، اللهم بارك اللهم بارك. طيب خلينا نشوف ناخد كده، طب باقه القصه فيها منهجيه وجميله جميله، ربنا يبارك فيك يا رب يا امنيه. خلينا ناخد اول اتصال، حمزه من الشرقيه. السلام عليكم يا حمزه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عامله ايه؟ انا الحمد لله يا حمزه يا جميل. انت عندك كم سنه؟ 6 سنين. ولو انت فاكراني ساعة ما كلمتك قبل كده؟ والله ده انا مش فاكراك بس هفتكرك اكيد لما تفكرني بنفسك. قول لي كلمتني وقلت ايه؟ ساعة ما قلت لك سورة الفلق بالغنى. والله ده انت على راسي، ربنا يبارك فيك يا حمزة يا عسول. قول لي يلا يا حمزة، سلم على صهيبة وسلمان معانا في الاستوديو. طيب سلم عليهم يلا. عامل ايه يا حمزه؟ ازيك يا سهاي؟ كويس الحمد لله. سمعت انا قلت ايه النهارده؟ استفدت؟ ربنا يكرمك يا حمزه. انا عايزه اقول لكم صهيبه مشروع مذيعه مستقبلي، يعني انا بحب الدكتوره وبحب البرنامج. شكرا ليك، انا اللي بنحبك خالص يا حمزه، دايما اسمعنا بقى. قول لي هتشارك معانا النهارده في، تسلم على سلمان الاول عشان يعني ايه سلمان ده برضو لو قيم. ماشي. ازيك يا سلمان؟ الحمد لله. الحمد لله، ربنا يبارك فيك يا حمزه. قول لي هتشارك معانا النهارده بايه؟ انا نفسي اطلع معاك. انت في اسطنبول؟ طيب تطلع معايا اجيلك في الشرقيه. الله الشرقيه، هتكلم انا الناس اللي ورا الكاميرا بتوع الشرقيه. بص يا حمزه يا جماعه، ادعو الله سبحانه وتعالى يا ربي من علينا يا رب ونيجي مصر ونعمل لقاءات معاكم، وهذا يعني وعد لو ربنا احيانا ما متناش ورجعنا بلدنا ان شاء الله نقابل كل الناس على قدر المستطاع. يعني احنا بنحاول نعمل فكره جديده ان شاء الله باذن الله هنقولها لكم في الحلقات الجايه، بحيث ان الناس اللي بره اسطنبول تشارك معانا، بس لسه قيد التنفيذ يعني، لما تجهز هقول لكم عليها. قول لي يا حمزه. ماشي تمام خلاص. طيب قبل ما اخد الاتصال التاني انا بشكر حمزه ووالدته ربنا يبارك فيك، وعايزه اسمع صوتك تاني يا حمزه في كل الحلقات. ناخد تاني اتصال. هنا منين؟ من القاهره. السلام عليكم يا هنا. السلام عليكم يا هنا. انت على الهوا. ها هنا، السلام عليكم. وطي التلفزيون بس واسمعيني من التليفون يا هنا. انا قعدوني مع الاولاد، يعني سيبوا لي العيال الصغيره واعيش حياتي. قطع الاتصال. طيب تمام، خلينا هنحاول الاتصال بيكي تاني. خلينا نشوف. الله بص بقى، بقول لك صوتك جميل في القران يا صهيب، ربنا يبارك فيك. الناس بقى تبسمت، ابتسام بتشاهد. شكرا يا ابتسام، وحشانه والله الناس اللي دايما معانا على اللايف. ربنا يكرمك يا رب. كريستال، كريستال بتقول حبيبتي دكتورة هلا ربنا يكرمك يا كريستال يا رب. حسين رفعت صوت صهيبة اللهم بارك في جزء من الشيخ عبد الرشيد الصوفي بحورة واحدة يا حسين. يعني انا عايز اقول لك ناس حسين بيقول ان انت صوتك زي صوت الشيخ عبد الرشيد الصوفي. ايه رايك في القصة دي؟ انا هبعت لك اللينك. معنا مين؟ تمام معنا ام محمد من انا. سلام عليكم يا ام محمد. وعليكم السلام يا دكتورة. يا اهلا وسهلا. تمام الحمد لله يا دكتورة. اهلا وسهلا. بقول لك يا دكتورة معايا محمد ابني مستوى ضعيف جدا خالص خالص في المدرسة، وبابا يعني عاوز يخليه يعيد من سنة أولى كده تاني من الأول يعني. بس هو ما يتأثر بأي حاجة خالص، يعني حالته النفسية تتأثر خالص خالص بأي حاجة، وأنا خايفة عليه إن هو يتأثر. حاضر حاضر اسمعيني يعني بس هسألك شوية أسئلة الأول. محمد عمره كم سنة؟ تسع سنوات؟ تسع سنوات. ده الابن الكبير ولا في اكبر منه؟ لا هو الابن الكبير ومعه اخوه الثاني 5 سنين. طيب الاب موجود في البيت ولا مسافر؟ لا موجود. الحياة مستقرة مفيش خناق مفيش لا مستقرة خالص خالص. طيب صعوبات التعلم اللي بيواجهها قراءة تهتها سمع بصر؟ لا بصي هو ما يعني ما يبصش ما يلاحظش الحاجة كويس، وقراءة بسيط يعني قراءة ما عندوش تهتها وكده يعني. نعم يعني هو يقرأ بسيط خالص خالص قراءة بسيط، بس الكتابة ضعيف جدا فيها. طيب فوالده عايز يرجعه تاني لسنة أولى يعني. لسنة أولى بس بس أنا خايفة على إحساسي يعني عشان هو حساس جدا. طيب اسمعي النصيحة دي، والنصيحة دي أنا قابلت حالات زي الحالات دي تقريبا من حوالي 13-14 سنة فاتوا، وكان كان بنت وولد، وكان البنت والولد عندهم صعوبات تعلم وكان ما بيقرأوش تماما، وإحنا طبعا يعني المدرسة اللي أنا بتكلم عنها دي المفروض الولد بيخش 7 سنين صف أول بيقرأ من أي موضع في المصحف، يفتح المصحف من أي مكان، يفتح اي لا مش عارف اعمل اي حاجه خليه يركزوا معايا خلينا اقول الاجابه. كان يفتح المفروض اي موضع من المصحف ويقرا، ولكن الولد تاخر وتعثر وفعلا ما بيعرفش يقرا زي الباقيين وبيتهته حتى الحساب حتى كده. ايه اللي حصل؟ وده النصيحه اللي نصحت بيها الاهل وتمت بيها، وراحوا السنه اللي بعديها الله مبارك محصلين صف رابع. ايه بقى القاعده النورانيه؟ انا بقعد في قلب ان شاء الله اخدهم شهر، ان شاء الله اخدهم بعد المدرسه كل يوم، واتاخر حتى في التحصيل الدراسي اول شهرين ثلاثه ما عنديش مشاكل خالص، ما عنديش انا واحده من الناس مش عايزه التعليم دوت يبقى بالمراحل النمطيه دي، لا يعني التعليم الموازي شغال معايا. في حاجه اسمها القاعده النورانيه بتعلم الف ب من جديد، بتعلم كتابه الالف ما بين السطرين، الالف انه اللي يطلع كده والباء بتطلع كده والساء بتطلع كده، وطريقه الكتابه بتاعتهم والنطق با بي بو تا تي تو، والكلمات اللي تعمل زي زهره زال زهره زال زيل وذئب وجيم جمل والكلام ده، وابتدي اخد بالضم وبالفتح وبالكسر، وازاي اللي بيوصل بيها والشده والكلام ده ده بعديها، والسكون والكلام ده مرحله بعديها، لكن احنا بناخد الاول الثلاث حركات دول. داي معاه بالقاعده الاولى القراءه اولا. طب هو مش بيلاحظ في مشكله في البصر، لان في اكتشفوا ان اولادهم عندهم ضعف بصر سالب 1 وسالب 2 بعد سن اعدادي، فبعمل شيك اب انا كأم، انت تعملي على كل 6 شهور شيك اب على اولادك، ازاي ان انا التحاليل الفيتامينات بتاعتهم عامله ازاي، السمع العين السمع الودن الكلام كل الكلام ده بعمل عليه على الاقل كل 6 شهور تحليل الانيميا فيتامين د كل الكلام ده خلاص. لا تمام ومفيش مشكله في العين. طب في مشكله هيلبس نظاره، ده لازم يا جماعه الكلام ده، ممكن ما بيشوفش مش ملاحظ ممكن مش واخد باله، لكن انا لما بنتبه لحاجه زي كده خلاص بقى شايف الحرف كامل، وفي عندي مشاكل ممكن تيجي في صعوبات القراءه بسبب انه مش شايف النقطه اللي جوه النون، اقول لك سحنو يا ابني مش شايف، انا مش شايف ان في نقطه ليه، لان بصره ضعيف. فانا بعالج الحاجات دي الاول وببتدي بالقاعده النورانيه، حتى لو اتاخرش المفروض اخد حتى على الاقل فتره الصيف الثلاث شهور بتاعه الصيف في القاعده، بقى يعرف يقرا من المصحف ويعرف يقرأ خلاص كده، ويجيب الجورنان يقرأ، يجيب أي مكان يقرأ فيه، خلصت القراءة دخلت على الحساب. ودايما معايا حفظ القرآن. حفظ القرآن يديني ثورة مش ثورة خالص، ثروة لغوية أكتر من 50,000 كلمة يتعلمها الطفل مع الحاجة، وبيسقل عقله وبيسقل فكره والكلام ده. أنا مع كتاتيب قبل المدرسة، أنا مع تعليم القرآن والقاعدة النورانية بالنطق ومخارج الحروف بالأسماء والصفات جيد قبل الدراسة، قبل المدرسة وقبل التعليم النظام. وأدعو الله سبحانه وتعالى يا ربي من عليك وتسمعي نصيحتي وتعملي الأمر ده. معنا مين؟ معنا ياسمين من القاهرة. ياسمين سلام عليكم. يا ياسمين سلام عليكم. أنا ياسمين. إزيك يا ياسمين يا جميل؟ أنت في سنة كام؟ سنة خمسة. في سنة إيه؟ خمسة. في سنة خمسة ولا عندك خمس سنين؟ لا سنة خمسة. طيب تمام. عايزة تشاركي معانا النهاردة بإيه يا ياسمين؟ عايزة أقول لبستي حجاب جديد وبصلي الفجر وأختي عايزة تكلم ثانية واحدة. طيب يلا هاتيه. ألو. أيوة سلام عليكم. ألو ألو دكتورة هاني. أيوة يا جميل. حضرتك كنت عاوزاكي تقولي لأختي نصيحة بما إنها لسه في الحجاب جديد وتقولي لها كلام برضو يشجعها كده. يعني منها ما بيبصوش حاجة كتير كده عاوزاها يعني تبتدى فيها إن شاء الله. حاضر. كنت عاوزة أقول لحضرتك حاجة. قولي. ماما عاوزة يلا زي الخمار يعني ماما بتقعد تقول لي في لحسات فيها معينة، وحضرتك كنت قايلة يعني مش عارفه عشان ده بيفتك او حاجه زي كده. لا انا ما سمعتش مامتك بتقولك ايه. مامتك بتقولك ايه؟ اسمعيني يا اختي ياسمين، انا ما سمعتش مامتك بتقولك ايه. بقول لحضرتك مامتي يعني بتقعد تقول لي لفات معينه كده، بتقعد تقول لي حطي مثلا كده عشان يغيرك اكتر مثلا يعني يخلي جسمك اقل قوه يخليكي اموره اكتر يعني لفات. المهم لفات شرعيه ولا مش شرعيه؟ لا انا بس زي حضرتك بالظبط، بس ماما يعني بقى بتقولي يعني شكلك ده مكبرك شويه كده يعني فاهمه، فانا مش عارفه ارد على ماما ايه يعني. حاضر. حضرتك قبل كده قلتي الترابيس بتمسك الشيطان. حاضر يا عسوله يا جميل. الدقن اللي هو من الدقن يعني الدقن برضه ماما برضه بتكلمني فيه وانا مش عارفه اقول لها ايه يعني كده. هقول لك خليني الاول احيي ياسمين الجميله اللي لبست الحجاب العسوله اللي ربنا يا رب يثبتها عليه، وان دي اول خطوه من خطوات السير الى الله ومنازل التقوى ومنازل السالكين لربنا سبحانه وتعالى. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك ويثبتك ويجعله ذخر ليكي ياسمين في الدنيا والاخره. وشكرا لاتصالك ومشاركتك. اختي ياسمين الجميله ماما هي يعني اختها لابسه حجاب كده بتقول انا لابسه زيك، فما بتقول لها اعملي لفات. والله في لفه بتاعه البنات بيبقى كده ويعملوا مش عارفه حاجه هنا، بس هو شرعي يعني هو مداري فتحه الصدر. انا مش عارفه هو باين ولا لا، راح اقف لكم، بس يعني على الاقل هو بيجيبوه كده. وساعات بتبقى فيه الطرحه اللي هي اللف دي بس طبعا طويله. اهم حاجه حتى لو انا جبته كده وحطيت اللي هنا الدبوس زي الناس ما بتعمل، يكون طويل، يكون مداري فتحه الجيب، يكون طويل، يكون واسع، يكون فضفاض وهكذا. موضوع الذقن انا عن نفسي يعني هو يعني من منبت الراس الشعر لاسفل الذقن هو ده المفروض، ومن عند الوجنتين الناحيتين اللي هنا. اللي عايز يلبس كده ويرضي ربنا سبحانه وتعالى، وطول ما ازددتي تستر طول ما ازددتي تقوى، قولي لها كده علاقة اسم الله الستير بالتقوى، علاقة الحجاب بالتقوى، علاقة الستر بالتقوى. مهما الحرب اللي انتوا شايفينها بره دي، لسه في بنات عزازيل زيكم كده يلبسوا الحجاب وثابتين عليه، ويعني هو بيناقشوا هنعمل ايه؟ ان شاء الله ربنا يرزقكم الخير، وبكره تشوفوا اثر التستر والعفاف دوت في الدنيا قبل الاخره، ده وعد الله سبحانه وتعالى. ادعو الله لكل البنات بالخير وكل اولادنا بالخير. عيدوا الحلقه دي تاني، عادها بكره ان شاء الله الساعه 12 بتوقيت القاهره، والقاكم غدا ان شاء الله وحلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين حتى القلوب قرر